السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بهذه المفاجأة التي وعدناكم بها، وهي وجود الشاب التشيكي إيريك الذي يريد أن يسلم الآن على الهواء مباشرة على قناتنا وقناتكم، قناة الحكمة الفضائية. أخينا أبو حمزة سيحدثنا أولا كيف التقى مع أخينا إيريك في الفترة السابقة. تفضل. أنا كنت الآن في هذه الفترة فقط لأرتب بعض الأمور لكي أتي إلى مصر، وفي مركز خليل، هذا في مدينة النصر، هذا مركز لتحفيظ القرآن ولتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها. دي إيريك هو مترجم للغة الإنجليزية، وهو أراد أن يتعلم اللغة العربية، فذا جاء إلى هنا إلى مركز فجر وإلى مركز خليل. والمدير لمركز خليل أيمن هو اتصل بي، قال هناك شاب جاء بشاب مغربي الذي يدرس معه في مركز فجر، وهو عنده اهتمام وأسئلة عن الإسلام، فإذا من فضلك أبا حمزة تعال إلينا وممكن نحن نتكلم مع إيريك. فالتقيت به وأنا تكلمت معه عن الغاية في حياتنا وما الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق، على أن الإسلام دين الحق، وتكلمت معه أيضا عن القدر ولماذا يوجد الشر ولماذا نصرانية غير صحيحة. وقلت له بعد هذا اللقاء الأول: ارفع يديك إلى السماء وعد الله أن يهديك إلى الحق. نعم. ثم التقينا مرة أخرى، وكان له أيضا كتابا صغيرا كتيبا، وأنا تكلمت مرة أخرى معه عن بعض الأسئلة. وبعد ذلك قلت له مرة أخرى: إن شاء الله عد الله في سجود أن يهديك إلى الحق. نحن نقول هذا دائما لمن له اهتمام بالدين، و 99% إذا قلنا لشخص عد الله كله اللهم أريني الحق حقا وارزقنا اتباعه واريني الباطل باطل زقن اجتنابه، 99% يسلمون. والحمد لله هذا الآن التقيت به. When did I see you the last time? About 2 days ago, I think. قبل يومين رأيت آخر مرة، وقبل 3 أيام، والحمد لله. يعني من يريد أن يدخل في الإسلام، نعم، وتجده مترددا بعض الشيء، نعم، تقول له اسجد لربك، نعم، تمام، واسأله سبحانه وتعالى، نعم، أن يرزقك الهداية. نعم. وغالبا للنصارى نقول لهم انذوا ارفع يديك إلى السماء هكذا وعد الله، كل يا الله أو يا إلهي، نعم، أريني الحق، اهديني إلى دين الحق. إذا كان الإسلام حقا لمن ليس مسلم، فأريني أن الإسلام هو الحق. نعم. وأنا أقول لا تفعل هكذا ولا تفعل هكذا، لأن الأنبياء في الإنجيل والعهد القديم والتوراة لم يفعلوا هكذا وهكذا كما يفعل النصارى الآن، بل إيرميا النبي مطابق من بني إسرائيل فعل هكذا، والرسل الأخرى مثل إبراهيم وحتى عيسى في إنجيل متى باب 26 آية 39 سجد لله ودعاه، وما دعا نفسه بل دعا الله. إذن هذه طريقة صحيحة. ولذلك أنا أريد دائما أن أدخل بعض المعلومات أننا نحن نتبع دين كل مرسلين. نعم. طيب أوكي. تفضل. أوكي. Then we make this now official. And when you make the shahada, you know, with intention to accept Islam, then Allah will forgive all your sins. Mm-hmm. You know. From the past. So and mm-hmm. so you have to make this with intention to do this for Allah. And when you say Ashhadu an la ilaha illallah, that means I bear witness that nobody is worthy of worship but Allah. Yes. That Allah is the creator, the sustainer, the one who owns everything, and that he is over our comprehension, bigger than everything. We cannot imagine God. God is not like in Christianity a human being. And then you say that nobody is, then you believe that nobody has the right to be worshipped but him. When you make dua, we have to do it to Allah. So you are convinced that this is the truth. Absolutely. Absolutely, alhamdulillah. ماذا قلت له؟ أنا قلت له إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى لا يستحق العبادة إلا الله. نعم. وأن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون وهو يملك الكون كل كون وأن ليس كمثله شيء. أنا شعر يعني شرحت له أنواع التوحيد الثلاثة قليلا يعني بالاختصار ثم أشرح له الآن ما معنى أشهد أن محمد رسول الله. And when you say أشهد أن محمد رسول الله, that means I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. That implements that we believe what Muhammad told us, that it's the truth. And that we take what he has given us as obligation, as obligation. And what he has forbidden us, we take it as forbidden. Mm-hmm. And that we worship God as Muhammad showed us, only like he did. Mm-hmm. أنا شرحت له إذا شهدنا أن لا أن محمد رسول الله فهذا يعني أن تصديق فيما أخبره وطاعته فيما أمره واجتناب ما نهانا وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه. No. So you're convinced that it is the truth. Absolutely. Okay, then we do it now together. I will say it now with you together. So you speak after me with the intention to accept Islam. Okay. Absolutely. أشهدُ أشهد أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. نسلم عليه. We have now. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. Thank you. بارك الله فيك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. Yep, my friend. If you have any questions, you know, I gave you my email. And my phone number from Germany, you know. And if everything, anything is, you know, if you have any problems, call me. Inshallah. Okay, inshallah. You know, let's sit down first. You know, I think all the أنا أظن أن كل إخوانا في قناة الحكمة هم مسرورون جدا الآن. الحمد لله. I think that all the brothers here in Qanatul Hikmah and this channel are very happy now. You know? Hopefully. And may Allah bless you and may Allah give you sabr, give you steadfastness in this religion. أنا قلت بارك الله فيك ونسأل الله أن يجعلك من الصابرين. آمين يا رب. آمين. طبعا رسائل كثيرة جدا أتتنا على الإيميل وعلى صفحتنا على الفيسبوك. الله أكبر ما شاء الله. منهم من يقول للأخ يعني إيريك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك, والكثير الكثير جدا رسائل كثيرة جدا جدا على الإيميل وعلى الماسنجر وعلى الفيسبوك على صفحتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, فلله الحمد والمنة على هذا وعلى إسلام أخينا إيريك على الهواء المباشرة. نريد أن نسأل أخينا إيريك سؤالنا أخي أبي حمزة, لماذا ما الذي أحبه في الإسلام؟ He wants to ask you, you know, what make you convinced that Islam the truth? What did you like in this religion? Can you explain it to us? Because sometimes it's not easy to explain. Yeah, it is not easy to explain, definitely. It is not an easy thing to explain. But try. But for example, when you talk with me also. Yes. I always knew there was a God. I always believed in God. ويقول أنه دائما كان يؤمن بأن هناك إله كان عندهم دائما هذا الإيمان. But especially in some countries in Europe, it's not very easy to find the right religion, and almost everyone around me was Catholic. وخصوصا في بعض البلدان في أوروبا أن يجد الشخص الدين الصحيح ليس بسهل لأن حوله كلهم في تشيك كاثوليكيون. And then when I started reading about Islam, it's sort of at first it only caught my attention because it was interesting. And as I was learning more, I became more convinced it's the truth. نعم. وبعدما بدأ أن يتعلم شيئاً عن الإسلام, ازداد عنده الاهتمام بهذا. وثم كلما قرأ وقرأ, ازداد عنده اليقين أن الإسلام هو الحق. نعم. And then of course I met some people who either were converts from Europe or the United States or my friends here in Egypt, Abu Hamza or Habit. So. ثم التقى ببعض الرجل مثلا الناس يسلمون مثل انا وايضا حافظ من بلجيكا من هولندا بلجيكا.